الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي رحمه الله وإياه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزاز وقال حدثنا أحمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون الهاشمي قال حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره مختصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبالنسبة للحديث السابق وقد خرجه البخاري في صحيحه، وهو: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا في البخاري، وزاد غيره: وعد نفسك في أصحاب القبور، وجاء في رواية: وعد نفسك في الموتى أو من الموتى. فهذا الخبر الراجح أنه صحيح، عليكم السلام. وتقدم أن أبا جعفر العقيلي قد تكلم في هذا الخبر أو فيما نقله عن شيخه، نعم هو تكلم فيه لأنه ذكره في كتابه الضعفاء، وقال إن الأعمش لم يسمعه من مجاهد، وإنما سمعه من ليث بن أبي سليم، وبالفعل هو قد جاء من طرق عن ليث بن أبي سليم، وجاء من طرق عن الأعمش عن مجاهد، ولكن ليس فيها تصريح بالسماع إلا ما جاء في رواية علي بن المديني عن الطفاوي عن الأعمش قال حدثنا مجاهد. فبعض الحفاظ أنكر على علي بن المديني هذا التصريح ما بين الأعمش ومجاهد، وقال إن أصحاب الطفاوي وأصحاب الأعمش قد رووه عن الأعمش بالعنعنة. نعم، هذا الكلام محتمل، ولكن الذي يرجح سماع الأعمش من مجاهد أو صحة الخبر عموما هو ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبد بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمر، وهذا بهذا الحديث، وهذا طريق آخر لهذا الخبر، نعم، غير طريق الأعمش وليث. وهذا الإسناد قوي، رجاله ثقات، ولكن قد اختلف في سماع عبد بن أبي لبابة من عبد الله بن عمر، فقال بعض الحفاظ أنه قد رآه ولم يسمع منه، رآه رؤية ولم يسمع، لكن يبقى هو إسناد قوي يؤيد الإسناد السابق. وجاء بعض لفظ هذا الخبر من حديث أبي هريرة عند أحمد، من حديث حماد بن سلمة فيما أظن، عن علي بن زيد بن جدعان عمن سمع أبا هريرة، ولعل يتأكد أنه من طريق حماد بن نعم من طريق حماد بن سلمة عليكم السلام، نعم من طريق حماد بن سلمة، ورواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان قوية، وهو أثبت الناس فيه أو من أثبت الناس فيه، جاء فيه: وعد نفسك من الموتى. فهذه الطرق تؤيد صحة الخبر وتقوي جانب البخاري، وأن ما ذهب إليه هو الراجح. وقد دافع الحافظ بن حجر عن الطعن الذي وجه لهذا الحديث، وقوى جانب البخاري ورجح مسلك البخاري، فالراجح أن هذا الخبر خبر محفوظ. نعم، ثم ساق المصنف حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الخبر من حديث عبد الله بن عمر لا يصح، وإنما صح من حديث الحسن بن علي، إنما صح من حديث الحسن بن علي، فحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما حديث صحيح، وأما من حديث عبد الله بن عمر فهو لا يصح. نعم، أحسن الله إليك. قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أخبرنا أبو القاسم صلة بن المؤمل البغدادي قال حدثنا أبو محمد معبد الله بن إبراهيم المتوثي هكذا قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا الأنصاري هو محمد بن عبد الله قال حدثني حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم طبعا هذا حديث صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما الإمام البخاري فخرجه من حديث أنس، وأما الإمام مسلم فقد خرجه من حديث جابر. وهذا الحديث حديث عظيم، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا فيه تنبيه السامع إلى أمر قد يغفل عنه وتشويق له، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت عدة حديث بهذا المعنى، منها: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا دينار له ولا درهم، فبين من هو المفلس. نعم، ما تعدون الرقوب فيكم، ثم بين عليه الصلاة والسلام. فعندما يسمع الشخص انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني راح يرعي سمعه. ولذا الصحابة قالوا: ننصره مظلوما نعم، لكن كيف ننصر ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، تكفه عن الظلم. نعم، فهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المسلمين ينبغي أن يتعاونوا على الخير ويتعاونوا على اجتناب الشر. نعم، فيأخذ على يد الظالم وينصر المظلوم. وكان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يسوقه كاملا حتى يتبين معنى الخبر أكثر. بس قبل نأتي إلى الخبر الذي بعده بالنسبة للسابق لعله يراجع، بارك الله فيكم. أي نعم، حديث عبد الله بن عمر. طبعا عبد الله بن رجاء الغداني له بعض الأوهام، فلا يحتمل تفوده عن عبيد الله ابن عمر، ولذا عليكم السلام ذكره الطبراني في الصغير، والطبراني لا يذكر في كتابه الصغير إلا لحديث لحديث التي الغريبة التي حصل فيها تفوض. فلعل نراجع كلام الطبراني في الصغير. لا في في بمحمد ها موجود لا بيطلع عبد الرحمن استوح بناصر هو مطبوع بمجلد واحد جزئين لطبعة قديمة. قال: لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا عبد الله بن رجاء، وقد رواه أيضا عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عمر. لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا عبد الله بن رجاء، وقد رواه أيضا عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عمر. يعني هذا اختلاف عليه، جاء عنه عن عبيد الله وجاء عنه عن عبد الله، وعبد الله بن عمر لا يحتج به، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم لا يحتج به، وهو أحرى أن يكون عن عبد الله بن عمر المكبر. التفرد ما يقبل، التفرد عبد الله بن رجاء عن عبيد الله لا يقبل، لكن إن كان رواه عن عبد الله بن عمر فتكون العلة بعبد الله بن عمر وعبد الله بن رجاء. إذن هذه هي علته كما ذكر الطبراني. نعم، سأل الله عليكم. قال: ارحم من في الأرض يرحمكم، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا عمار عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. هذا لا بأس بإسناده، ولكنه منقطع، ليس فيهم ضعيف. عمار بن غزيق صدوق، وأبو الجواب أيضا، وأبو إسحاق السبيعي، لكن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. ولكن هذا الخبر صحيح، جاء من وجوه أخرى، فجاء من حديث عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث جرير. شف النياه أبو عبد الرحمن. طبعا في حديث عبد الله بن عمرو: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نسمع الحديث عبد الله بن عمرو ولا لا؟ لا، نبغي جرير. جرير بعض في البخاري، لكن أقول لفظ اللي أقوى بالله هنا. هو يستانس به، هو طبعا أدخلها كما يقول يعقوب بن شيبة، أنه أدخلها أصحاب علي المديني وغيره في المسند. نعم، لكن لم يسمع من أبيه، لكن بعض أهل العلم قوى رواية عن أبيه، يعني أنه أخذ عن أهل بيته وكبار أصحاب أبيه عن أبيه، أن هذه الأحاديث أخذها إما عن أهل بيته عن أبيه أو كبار أصحابه، أصحاب عبد الله بن مسعود من الأسود ومن علقمة. قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن سلام أو سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس أو من لا يرحم الناس. أحسنت. فهذا الخبر نعم ثابت، فأقرب لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث مسلسل بالأولية: ارحموا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواية أخرى، لا لا هذا نعم رواية أخرى. ودنا نراجع الصغير يا أبو عبد الرحمن، لأن أيضا يقول في الطبراني في الصغير، الكبير والصغير، بس الصغير هو اللي يتكلم. قال: لم يروه عن الأعمش لكن هو رواه من طريق الأعمش. الطبراني رواه من طريق الأعمش، شسناده. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن الأصبهاني مولى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا موسى بن داود الضبي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. لم يروه عن الأعمش إلا حفص، ولا عن حفص إلا موسى بن داود القاضي تفرد به الصغاني. بس من راوي عن الصغاني للطبراني؟ قال إسحاق بن محمد بن الأصبهاني مولى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين الصغاني قال حدثنا موسى بن داود الضبي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق به. نعم. رواية ابن الأعرابي عن الصغاني أولى، عن أبي الجواب وهو أحوص بن جواب الضبي أيضا، ليس موسى بن داود. الله يجزاه خير محمد، بارك الله فيك. جاء بارك الله فيك في عند أحمد وعند غيره. نعم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، نفس لفظ الشهاب. نعم نعم. وقال لم يرويه إلا الصغاني. نعم. تفرد ذكر في ثلاث طبقات: لم يروه عن الأعمش إلا حفص، ولا عن حفص إلا موسى بن داود. تفرد به الصغاني. استناد من الأعرابي أولى. إيه، لأن ابن الأعرابي تعرف من الحفاظ، قد رواه عن الصغاني غير ما رواه شيخ الطبراني. اسم شيخ الطبراني إسحاق بن محمد بن الأصبهاني. هذا بارك الله فيك في الإسناد الذي عندنا. أيهو؟ أي يعني نعم، لا يعرف مستور، لكن عندنا ابن العربي من الحفاظ وقد خالف. شوف في تاريخ أصبهان أبو عبد الرحمن. ما ظهر. نعم يا شيخ. نفس اسم الطبراني. أحسن. إسحاق بن محمد. وهو عن الطبراني. نعم. قال حدثنا سليمان بن أحمد. قال حدثنا إسحاق. طيب ما قال شيء بعد أن رواه؟ لا ما قال. يشوف عند أبو يعلى. أي نعم. صحيح. أي نعم. من لا يرحم لا يرحم. وهو بمعنى أيضا هذا الحديث. أي نعم عامة. نعم إن شاء الله. وترحم إذا كان محتاج أنك تساعده، وإذا كان في كربة أنك تفرج كربته. نعم. حتى الحيوان. أبو يعلى. نعم. موجود. مو محمل عندك؟ عند الشيخ عامر مسند أبو يعلى. والله موجود هنا، بس أبوي لا يصعد أبو محمد قدر. المجلد الثاني 234. نشوف عندك. إيه أظن اللي فوق أقصى شيء. خلي أبو محمد يصعد، بس أمسك الكرسي أبو محمد. إيه أمسك الكرسي. إيه بارك الله فيك. الحمد لله عليك، شفكنا من أم محمد. إيه لو حصل شيء لازم. الحمد لله. والله ليس موجودا في هذا الموضع. أنا قاعد أبحث في النت وأشوف. جميل. بس ما ندري مجلد هو 12 مجلد. نعم هذا. إيه أحسنت. إيه. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. أحسنت. إذن هذا موافق السادة القضاحي. نعيد مرة أخرى. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق. أحسن. إسناد آخر نفس الحديث. نعم. عندك أبو الأحوص ليس أحوص. لا حدثنا أبو الأحوص. وناس مالك مفوق تهدي بالكمال. شوف ترجمة عبد الله بن عمر بن أبان مشكدانة. بس نقول هو ثقة لكن بنشوف شيوخه يلقب مشكدانة. قال عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير الأموي مولاهم ويقال له الجعفي مشكدانة وهو وعاء المسكي بالفارسية. قال الحافظ صدوق وقال الذهبي ثقة خرج له مسلم. إيه هذا بس لقب مشكدانة لقب. إيه مشكدانة وعاء المسك بالفارسية. إيه مشكدانة لو بسليمان موجود كان إيه يعتذر. جميل الله يعين. ايش عندك عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر ايش عندك عبد الله بن عمر بن ابان او عبد الله بن عمر بن محمد بن ابان عبد الله بن عمر بن محمد بن ابان عبد الله بن عمر بن محمد بن ابان ترى كلهم مرتبين حتى الثالث والرابع على حروف المعجم. لا قبل قبل قبل عبد الله بن عمر قبل عمر قبل عمر. احسن. خل بس شوف شيوخه ذكر في أحوص بن جواب. أحسنت. وبعد وأحوص أيضا حتى شوف مرتب على حروف المعجم. كم وقت عند أبي يعلى بن عبد الرحمن؟ 5,063. نعم هذا كما تقدم أن المتن محفوظ. نعم وهل إسناد إسناد قوي لكن فيه الانقطاع كما تقدم وله شواهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال اسمح يسمح لك أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي التمتام قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن موسى النحاس قال حدثنا هشام بن عمار بن نصير السلمي قال حدثنا الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك. نعم هذا طبعا رجال ثقات من هشام بن عمار إلى نهاية الإسناد ولكن غريب والله أعلم لأن رواية الوليد عن ابن جريج فيها بعض الشيء ولعل نراجع الطبراني والبزار فقد أخرجاه. عليكم السلام. هو من طريق عمر بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم ولم يعلق عليه. هذا عند الطبراني. نعم. ولا البزار؟ طبراني. طيب البزار عمر بن عثمان ها؟ عمر. لا البزار عبد الله بن أحمد قال وجدته في كتاب أبي بخط يده. قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك. مهدي بن جعفر الرملي وثقه بن معين وقال لا بأس به وقد توبع. بل عن أنا عندك الوليد. نعم. أحسن هذا أرجح هذا أولى فهذا نعم بلغني مرسل. أيضا عند عبد الرزاق أستاذ آخر. أي عبد الرزاق مرسلا عن ابن جريج قال قلت لعطاء إني رأيت إنسانا منكشفا مكشوفا على الحوض يغرف بيده على فرجه قال فتوضأ فليس عليك إن الدين سمح قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمح اسمحوا يسمح لكم. أحسن فالصواب أنه مرسل هذا الخبر هذا الصواب. في الموضوع الثاني بلغ الموضوع الأول بلغني والثاني حسن نفس والله أعلم نفس. كم الرقم عندك؟ نعم 237 قد يكون مختصر. ما هو الإسناد كذلك هنا إيه لكن هنا في ذكر عطاء كلاهما في عطاء إيه كلاهما. وهو عبد الرزاق عمن عم طرف بن عبد الله ها إيه هذا من كلام بن عباس. نعم إذن هذا الخبر لا يصح مرفوعا فهو إما موقوف على بن عباس كما جاء في عند عبد الرزاق وإسناده صالح وإما أن يكون مرسل كما جاء أيضا عند عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء فذكره مرسلا. نعم اقرأ عبد الرحمن حتى نقف عند قال أسبغ الوضوء يزد في عمرك وسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك. قال أخبرنا محمد بن حسين النيسابوري قال حدثنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد البلخي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن الأزور بن غالب عن التيمي وثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس أسبغ الوضوء يزد في عمرك وسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك ولا تنم إلا وأنت طاهر فإنك إن مت شهيدا وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين من قبلك وصل بالليل والنهار يحفظك الحفظة ووقر الكبير وارحم الصغير تلقني غدا. نعم هذا خبر باطل طبعا. قال أبو جعفر العقيلي لم يأتي به عن سليمان التيمي غير الأزور هذا، ولهذا الحديث عن أنس طرق ليس منها وجه يثبت، والأزور منكر الحديث. نعم والأزور قال الذهبي منكر الحديث أتى بما لا يحتمل فكذب، فهذا خبر باطل له طرق كثيرة ولا يثبت منها شيء. نعم اللي بعد أبو عبد الرحمن استعفف عن السؤال ما استطعت. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي الناقد قال أخبرنا أحمد بن محمد الحاطبي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسلم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعفف عن السؤال ما استطعت. نعم هذا لا يصح من أجل إبراهيم الهجري فإنه لا يحتج به، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.